فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. في السنة التاسعة من مسيرة الجهاد العظيم ماتت خديجة رضي الله عنها، فاشتد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على أعز نصرائه وأصدق وزرائه. ماتت خديجة، ولكن عطاء المرأة للنبوة لم يمت ولم ينقطع، فقد خلفتها على رعاية النبي وتأييده وتثبيته، فقد خلفتها على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتثبيته وتدبير شؤونه امرأة لم تكن دونها رأيا ولا عطفا ولا عقلا ولا جاها ولا منصبا، وتلك هي فاطمة بنت أسد. إنها زوج عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قائد المسلمين وصهر النبي الأمين. لم تكن فاطمة رضي الله عنها خلفا من خديجة فحسب، بل كانت خلفا من أبي طالب في الذود عن النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار له، ولم يزل ذلك شأنها حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فتبعته في هجرته، فكان بيتها في المدينة كما كان في مكة مآبا طيبا ومقيلا كريما. يقول الإمام الذهبي في ترجمته لها: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي والدة علي بن أبي طالب هي حماة فاطمة، كانت من المهاجرات الأول، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية، كما يقول الزبير بن بكار فيها: هي أول هاشمية ولدت خليفة، ثم بعدها فاطمة الزهراء. ويقول ابن سعد: كانت امرأة صالحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها. ويقول ابن حجر: إنها توفيت قبل الهجرة، والصحيح أنها هاجرت وماتت بالمدينة. وبه جزم الشعبي قال: أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة. ولمسة الوفاء التي ينبغي ألا نتخلى عنها تتجلى فيما أخرجه ابن عاصم من طريق عبد الله بن محمد بن عمرو ابن عمر بن علي ابن أبي طالب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد في قميصه، وقال: لم نلق بعد أبي طالب أبر بي منها. هامش الإصابة الجزء الثامن، انتهى الهامش. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينس لها برها به، ولا برها بزوجة ابنها علي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي: قلت لأمي: اكف فاطمة سقاية الماء والذهاب في الحاجة وتكفيك الطحن والعجن. ألم أقل لك إنها كانت نموذجا لزوج العم وللأم وللحماة البارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفاطمة ابنته؟ لقد كانت ذات صلاح ودين، عاشت في خدمة الدعوة الوليدة وتأييدها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثا، وفي الصحيحين لها حديث واحد متفق عليه. فلا عجب إذا ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحترمها احتراما عظيما ويزورها ويقيل في بيتها. وكما كانت فاطمة نموذجا في نصرة الله وتأييد رسوله منقطعة القرين، كذلك كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لحقت بربها، فقد كفنها في ثوبه ونزل في قبرها واضطجع فيه، فكان حقا على القبر أن يشرق بنور الله ويعبق بروحه ويفيض برحمته. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعته بهذا، فقال: إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها. ذلك فضل الله يختص به من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هامش ابن جرير الطبري، الجزء الرابع، وكتاب الطبقات، الجزء السابع، وسيرة ابن هشام. وقد روى الإمام الذهبي الحديث بقوله: قال ابن عبد البر: روى سعدان بن الوليد السابري عن عطاء عن ابن عباس قال: لما ماتت فاطمة أم علي ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم قميصة واضطجع معها في قبرها، فقالوا: ما رأيناك يا رسول الله صنعت هذا؟ فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها ليهون عليها. وعلق عليه الإمام الذهبي بقوله: هذا غريب. انتهى الهامش.